لأنه يدل على مفهوم تمام يؤمن الله. الكلام في رد الشبهة التي قال بها النحويون، وهي أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التزمنية، بمعنى أن الزمان أخذ جزءا بمعنى الفعل. هذه الشبهة، وقد تقدم الدليل والبرهان على ضد هذه الشبهة. فعلا يذكر المثنف ما يؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان بالتزمن. يذكر مؤيدين لعدم أخذ الزمان جزءا لمعنى الفعل أو لعدم دلالة الفعل على الزمان بالتزمن. المؤيد الأول المشهور بين النحويين أن المضارع أي فعل المضارع يكون مشتركا بين الحال والاستقبال، هذا هو المشهور عند النحويين. توضيح التأييد، هذا التأييد على عدم الزمان جزءا من معنى الفعل أو عدم دلالة الفعل تزمنا على الزمان، توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي أمور مقدمة مركبة من أمور، منها الأمر الأول، منها أي الأمر الأول أن المراد من قول النحويين حيث قال الفعل يقترن بالزمان، المراد من الاقتران اقتران الفعل بمصداق الزمان، ليس المراد من الاقتران اقتران الفعل بمفهوم الزمان، لا، اقتران الفعل بمصداق الزمان. إذ لو أخذ الزمان جزءا لمعنى الفعل لكان المأخوذ هو المصداق، بمعنى أن الفعل الماضي هو تحقق الحدث في زمان الماضي، أي في مصداق زمان الماضي فيما مضى. الفعل المضارع يدل على تحقق النسبة في الحال، أي في مصداق زمان الحال، وفي الاستقبال، أي في مصداق هذا الزمان من الحال والاستقبال. ليس المراد هو المفهوم. هذا هو الأمر الأول، ما يقترن الفعل اقترانه بالزمان، المقصود منه كما هو ظاهر النحويين هو مصداق الزمان. وكذلك إذا دل الفعل على الزمان يدل على مصداق الزمان لا على مفهوم الزمان. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني يكون الزمان الذي هو جزء الفعل هو مصداق الزمان لا مفهوم الزمان. الأمر الثالث أن المشترك بين الحال والاستقبال في فعل المضارع ليس إلا مفهوم الزمان، ليس المصداق مشترك بين الحال والاستقبال. المصداق إلا زمان الحال وإلا زمان مستقبل. هل يمكن أن يكون شيء واحد حالا ومستقبلا؟ لا. فالمصداق هو المفهوم، هو المشترك بين الحال والاستقبال. المصداق ليس مشتركا بين الحال والاستقبال. فبعد هذه المقدمة نعلم بالتنافي في كلام النحويين. كيف نعلم بالتنافي؟ من جانب يقول النحوي أن ما أخذ جزءا للمعنى الفعل سواء كان ماضيا أو مستقبلا هو مصداق الزمان، قال هكذا ظاهر كلامه هكذا. ومن جانب قال أن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، بين زمان الحال والاستقبال. معنى هذا أن المأخوذ في الفعل المضارع هو مفهوم الزمان، لأن ما يتصور المشترك المعنوي بين الحال والاستقبال هو مفهوم الزمان. فيقع التنافي بين الكلام النحويين حينما يقول أن الفعل يدل بالدلالة التزمنية على أن المأخوذ في مصداق الزمان فليس مفهوم الزمان، حينما يقول أن المضارع مشترك بين زمان الحال والاستقبال مفهوما فليس المأخوذ مصداق الزمان. هذا ليس إلا التنافي بين كلامهم بعض مع البعض. وليس حل لهذا التنافي، تنافي كيف التنافي؟ فما أخذ في جزءا للمعنى الفعل ما هو مصداق الزمان فليس مشترك، وحينما يقول يكون مشترك فلم يؤخذ في مفهوم الفعل مصداق الزمان بل أخذ مفهوم الزمان. وليس لهذا التنافي حل إلا أن يقال أن ما أخذ جزءا لمعنى الفعل ليس هو الزمان بل هو خصوصية تستلزم الزمان، خصوصية تستلزم الزمان. فالزمان ليس مأخوذ في معنى الفعل بل المأخوذ الخصوصية، وهي خصوصية الترقب في المضارع. هذه الخصوصية، خصوصية الترقب، لازم الترقص، إما يقع الحدث في زمان الحال أو يقع الحدث في زمان المستقبل. فالترقب هذه الخصوصية جامعة بين الحال والاستقبال ولازم الزمان. فنظرا إلى هذه الخصوصية تدل الفعل على الزمان بالدلالة الالتزامية، إلزام هذه الخصوصية الزمان. هذا ليس مقصود النحويين، مقصود النحويين دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التزمنية. فبعد هذه المقدمة يتضح أن الفعل لا يدل على الزمان بالدلالة التزمنية، بل الفعل يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية. إذ قد أخذ في معنى المضارع الخصوصية وهي الترقب، خصوصية الترقب الانتظار، ولازم هذه الخصوصية أن الحدث الذي هو معنى الفعل المضارع إما يقع في الحال وإما يقع في المستقبل. هذا هو المؤيد. فلازم هذا التأييد أن الفعل لا يدل على الزمان بالدلالة التزمنية، بل يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية. هذا ملخص الكلام في المؤيد الأول. ويؤيده أن يؤيد عدم أخذ الزمان جزءا بمعنى الفعل أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له، أي ولا معنى لكون المضارع مشتركا معنويا إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. كان بمعنى يصح انطباق المضارع على كل من الحال والاستقبال، لا أنه ليس معنى أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، يدل على مفهوم زمان يعمهما، بل الفعل لو دل على الزمان لدل على مصداق الزمان لا على مفهوم الزمان. لو كان الزمان جزءا للفعل لكان مصداق الزمان جزءا للفعل. لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، أن يعم الحال والاستقبال. فملخص هذا المؤيد أن في فعل المضارع خصوصية، وهي خصوصية الترقب، لازم هذه الخصوصية الزمان، زمان الحال وزمان الاستقبال. كما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأجنبي. جملة إسمية، هل جملة إسمية أخذ في معناها الزمان؟ لا، الجملة الإسمية لا يدل على الزمان باتفاق النحويين والأصوليين. لم يقول النحويون أن الجملة الإسمية أيضا تدل على الزمان، لا، يقول الفعل يدل على الزمان لا الجملة الإسمية. الجملة الإسمية لا تدل على الزمان، ليس معناها الزمان. ومع ذلك الجملة الإسمية تدل على معنى لازم ذلك المعنى الزمان، فتدل على الزمان بالدلالة الالتزامية. والفعل هكذا ليس معنى هو الزمان، بل يدل على الزمان كالجملة الإسمية بالدلالة الالتزامية. مثلا معنى جملة الإسمية زيد ضارب، معنى هذا هو ثبوت المبدأ للذات على نحو الاستمرار. هذا معناه ثبوت الذات للزيد لهذا الذات على نحو الاستمرار. إذ كما في علم البلاغة الجملة الإسمية تدل على الاستمرار كما في علم البلاغة. ومعنى الاستمرار استمرار من حيث الزمان، لازم الاستمرار هو الزمان إذا كان الفعل زمانيا والفاعل كان زمانيا. ولازم استمرار الفعل عن الفاعل أن الفعل يقع في الزمان، هذا لازم الجملة الإسمية. فالجملة الإسمية تدل على الزمان بدلالة الالتزامية، كذلك الفعل. لازم فعل المضارع حدوث الترقب في وجود الحدث، هذا معناه. لازم الترقب في حدوث الحدث من الفاعل هو الزمان المستقبل أو الحال، ومعنى الفعل الماضي ثبوت الحدث، تحقق الحدث من الفاعل وفراغ الفاعل من الفعل. لازم هذا هو الحدث قد تحقق من الفاعل في الزمان الماضي. فالحاصل أن الدلالة على الزمان في الفعل والجملة الإسمية، الجملة الفعلية والإسمية، إنما هي بالدلالة الالتزامية وهي خارج عن محل الكلام، ليس بالدلالة التزمنية كما ينسب أو يكون معروف عند النحويين. ولهذا يقول المسند كما أن الجملة الإسمية كزيد ذلك يكون لها من الجملة الإسمية معنى، ومعنى ثبوت المبدأ بالذات صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة على طول الزمان، ثبوت المبدأ بالذات على طول الزمان على كل جزء من أجزاء الزمان، مع عدم دلالتها على واحد منها، مع عدم دلالة الجملة الإسمية على واحد من الأزمنة. لا تدل الجملة الإسمية لا على الزمان الماضي ولا على الحال ولا على الاستقبال أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثلها، جملة الفعلية مثل الجملة الإسمية، كما أن الجملة الإسمية لا تدل على الزمان، الجملة الفعلية أيضا لا تدل على زمان لأنها مثلها، جملة فعلية مثل الجملة الإسمية في عدم الدلالة على الزمان. وربما يؤيد ذلك أن زمان الماضي في فعله وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا حقيقة كذلك حقيقة، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة كما يظهر من مثل يجئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى فتأمل. هذا هو المؤيد الثاني لعدم دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التزمنية، المؤيد الثاني. تقريب هذا المؤيد الثاني وتوضيح هذا التأييد يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الماضي والمستقبل على قسمين، كل من الماضي والمستقبل والحال على قسمين. القسم الأول المناط في الماضي والحال والاستقبال هو زمان الحال، الزمان على ثلاث أقسام، زمان الحال، زمان الماضي، زمان المستقبل. الفرق بين هذه الأزمنة الثلاثة، زمان الماضي ما يكون سابقا عن زمان الحال هذا يسمى ماضيا، زمان الحال حينما يكون متكلم مشغول بالتكلم هاي زمان الحال، المستقبل بعد هذا الزمان، بعد هذا الزمان يكون مستقبل، قبل هذا الزمان يكون ماضيا، ونفس هذا الزمان يسمى حالا. هذا هو الماضي والمستقبل والحال، وهذا القسم من الماضي يسمى ماضيا حقيقة، والحال يسمى حالا حقيقة، والمستقبل أيضا يسمى مستقبلا حقيقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يكون الماضي ماضيا لا ماضيا حقيقة، ماضيا بالإضافة، والمستقبل مستقبلا بالإضافة. فنزلا إلى هذا المعنى الثاني، لا يسمى ماضي الماضي حقيقة، ولا يسمى المستقبل مستقبل حقيقة، بل الماضي ماضي بالإضافة، بالإضافة إلى شيء آخر، لا بالإضافة إلى زمان الحال. إذا كان ماضيا بالإضافة إلى زمان الحال يسمى حقيقة، إذا كان الماضي بالإضافة إلى زمان شيء آخر يسمى بالإضافة. الماضي المضاف، الماضي بالإضافة لا بالحقيقة. إذا كان مستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر أيضا يسمى مستقبلا بالإضافة. فحاصل هذه المقدمة أن كل من الماضي والمستقبل على قسمين، الحقيقي الإضافي، الماضي الحقيقي والماضي الإضافي، المستقبل الحقيقي والمستقبل الإضافي. والفرق بينهما أيضا يظهر من خلال هذا الكلام، المناط في الماضي الحقيقي أن يكون ماضيا عن الحال، المناط في الماضي الإضافي أن يكون ماضيا بالنسبة إلى شيء آخر، المناط في المستقبل الحقيقي أن يكون مستقبلا عن زمان الحال، والمناط في المستقبل الإضافي أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى شيء آخر. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، لو أخذ الزمان جزءا لمعنى الماضي أو جزءا لمعنى المستقبل، لو كان الزمان جزءا للمعنى الماضي وجزءا للمعنى المستقبل، لكان الماضي حقيقة في الفعل الذي كان قبل زمان الحال. هذا هو الماضي بمعنى الحقيقة. لو كان المستقبل حقيقة في الفعل الذي وقع بعد زمان الحال، هذا هو المعنى المستقبل بالمعنى الحقيقي. واستعمال الفعل في الماضي المضاف، الماضي الإضافي، يكون مجاز. استعمال المستقبل في المستقبل الإضافي يكون مجاز. على هذا الفرق يكون مجازا. فحينما يستعمل الماضي في الماضي الإضافي لابد أن يكون هنا قرينة على المجاز، وحينما يستعمل المضارع في المستقبل الإضافي أيضا لابد من قرينة مجاز. أليس الأمر كذلك؟ لابد من قرينة مجاز. بعد هذه المقدمة فنقول أن الماضي قد يراد منه المستقبل حقيقة، والماضي المضاف، الماضي الإضافي، والمستقبل بالعكس قد يستعمل في الماضي الحقيقي والمستقبل الإضافي، كما في هذا المثال. هذا المثال ذكر مسنف له مثال، مثلا هذا المثال: يجئني زيد بعد عام، يجئني زيد بعد عام في المستقبل، وقد ضرب قبله بأيام، ضرب قبله بأيام، ضرب، شاهد المثال في ضرب، ضرب فعل ماضي، ولكن قبل آخر السنة ضرب بأيام، هذا مستقبل أو ماضي؟ لا، وقوع هذا الفعل الماضي في المستقبل أو في الماضي؟ في المستقبل. إيه في المستقبل، هاي معناه. يعني يجئني زيد بعد عام، متى يجي زيد؟ بعد عام، قد ضرب قبل بعد العام، قبل آخر العام، يجي بعد عام، وقد ضرب قبل آخر العام بأيام، استعمل هذا الماضي في المستقبل أو في الماضي؟ في المستقبل، فعل ماضي واستعمل في المستقبل الحقيقي، أي بعد العام مستقبل حقيقة. ما هو المستقبل الحقيقي؟ بعد الزمان التكلم، بعد العام. فقد استعمل هذا الفعل الماضي في المستقبل الحقيقي، لأن فعل الماضي قد وقع حالا بفاعل يجئني هو زيد، ويجئني فعل يجئني بمعنى المستقبل، فالحال الذي وقع لذي الحال وهو زيد أيضا بمعنى المستقبل، الضرب أيضا بمعنى المستقبل. إذ الحال من حيث الزمان دائما تابع لزمان فعلي، إذا كان فعله في زمان الماضي فالحال بمعنى زمان الماضي، إذا كان فعله بمعنى المستقبل فالحال أيضا بمعنى المستقبل. مثلا حينما يقال جاءني زيد راكبا، ما معنى جاءني زيد راكبا؟ جاءني زيد راكبا أي جاءني زيد، جاء زيد قبلا وكان راكبا قبلا، ليس هكذا؟ كان راكبا قبلا. يجئني زيد راكبا، يجئني زيد بعد أسبوع راكبا، ما معنى هذا؟ يعني يجي زيد في هذه الحالة في هذه الهيئة. فالفعل بمعنى المستقبل والحال أيضا بمعنى المستقبل، فالحال دائما من حيث الزمان مطابق للفعل، والفعل هنا يجئني زيد بعد عام، يجئني زيد بعد عام أليس يجئني بمعنى المستقبل؟ بمعنى المستقبل. والحال قد ضرب بمعنى المستقبل أيضا، ضرب قبله بأيام. فالمضارع فالماضي هنا قد استعمل بالمعنى المستقبل الحقيقي، ولكن ماضي إضافي. كيف ماضي إضافي؟ زرد قبله بأيام، قبل آخر السنة بأيام. بالنسبة إلى آخر السنة هذا زرد يكون ماضي. إذ قلنا في الفرق بين الماضي الحقيقي والماضي الإضافي، الماضي الحقيقي هو ماضي بالنسبة إلى زمان التكلم، زمان الحال. الماضي الإضافي ماضي بالنسبة إلى شيء آخر، هنا ماضي بالنسبة إلى آخر السنة، ذلك ماضي بالنسبة إلى آخر السنة. فأستعمل فعل الماضي هنا بمعنى المستقبل حقيقة وبمعنى الماضي الإضافي. وكذلك المضارع في المثال الآخر، مثلا جاء زيد في شهر كذا، الشهر الذي جاء زيد ماذا؟ كان ماضيا. ثم قال يجئني زيد، عفوا، وهو يضرب في ذلك الوقت، والحال أن زيد يضرب في ذلك الوقت، وهو يضرب جملة حالية، يضرب في ذلك الوقت يعني يضرب في الزمان الماضي، لأن العامل كان في الزمان الماضي، الحال تابع من حيث الزمان لعامله، فيضرب أيضا في الزمان الماضي. فهذا الفعل المضارع حقيقة بمعنى الزمان الماضي، استعمل به في الماضي حقيقة، ولكن مضارع بالإضافة. كيف مضارع بالإضافة؟ مضارع بالإضافة وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى، يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده، أي الضرب كان قبل بعد مجيء زيد في الشهر، كان بعد مجيء زيد في الشهر. فبالنسبة إلى مجيء زيد كان البعض مستقبل، فهذا الفعل المضارع قد استعمل في الماضي حقيقة وفي المستقبل الإضافي. هذا المثال، تدققوا في محل الكلام، تدققوا في محل الكلام أن يكون هذا مؤيدا لعدم دلالة الفعل على الزمان. لو كان الفعل مما يدل على الزمان، فعل الماضي حقيقة في الزمان الماضي، فعل المضارع حقيقة في الزمان المستقبل لكان هنا على نحو المجر، إذ هنا قد استعمل الماضي في المستقبل فيكون مجازا، وقد استعمل المضارع في الماضي فيكون مجازا، أو استعمل كل منهما بمعنى الماضي الإضافي والمستقبل الإضافي فيكون مجازا. إذ الفعل الماضي حقيقة في الماضي الحقيقي لا في الماضي الإضافي، فعل المستقبل حقيقة في المستقبل الحقيقي لا في المستقبل الإضافي، هنا كل منهما قد استعمل في الإضافي فلا يكون حقيقة فيكون مجازا. إذا كان مجازا فلا بد من قرينة المجاز، هل هنا قرينة المجاز؟ ليس هنا قرينة المجاز، لم يرى النحليون لم يراوا قرينة المجاز هنا، فلو كان فعل الماضي حقيقة في الماضي فلا بد من قرينة المجاز، إذا كان المضارع حقيقة في المستقبل فلا بد من قرينة المجاز، هنا لم يستعمل الماضي في الماضي الحقيقي ولم يستعمل المضارع في المستقبل الحقيقي فلا بد من قرينة المجاز، ولم تكن هنا قرينة المجاز، فعدم قرينة المجاز أقوى دليل على أن الفعل الماضي ليس بمعنى الماضي حقيقي، الفعل المضارع ليس بمعنى المضارع الحقيقي، وبعبارة أخرى أن كل من الفعل المضارع والماضي لا يدل على الزمان، لا يدل على الزمان، لو دل على الزمان الماضي الحقيقي والمضارع الحقيقي لابد من القرينة، وعدم نفس القرينة دليل على أن الفعل لا يدل ليس معناه الحقيقي هو الزمان الماضي، الفعل الماضي ليس معناه الفعل المضارع الحقيقي هو الزمان المستقبل أي الحدث في زمان المستقبل، فيكون هذا إذن مؤيدا حقيقة لعدم دلالة الفعل على الزمان، هذا هو المؤيد الثاني، جعله مؤيدا لاحتمال أن يكون المراد من الماضي مطلق الماضي، أي سواء كان الماضي الحقيقي أو الإضافي، وكان المراد من المضارع مطلق المضارع حقيقيا أو إضافيا، نزلا إلى هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال خلاف الظاهر، إذ الظاهر هو معنى الفعل الماضي هو الماضي الحقيقي ومعنى الفعل المضارع هو المضارع الحقيقي، فنذهب إلى هذا الاحتمال جعله مؤيدا لم يجعله دليلا، وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا ولا يكون مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما تكون في الماضي يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا حقيقة كذلك حقيقة، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة إلى شيء آخر كما ذكرنا من الخالق، كما يزل من مثل هذا المثال يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، ضرب ليس ماضيا حقيقة بل مضارع حقيقة بل ماضي بالإضافة إلى أيام، وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، يضرب ليس مستقبلا حقيقة بل مستقبل بالنسبة إلى ما بعد ذلك الوقت ما بعد ذلك الشهر أو فيما بعده مما مضى، فتأمل جيدا ثم لا بأس بسرد عنان الكلام إلى بيان ما يمتاز الحرف أما بما يناسب المقام، أما عداه بما يناسب المقام لأجل الاضطراب في الاستدراك في تمام الأقسام. ثم يبدأ المثلث في بيان الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم، ويقول لا بأس بصرف عناد الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف أما عداه بما يناسب المقام لأجل الاشتراك في الاستدراك، لأجل الاشتراك في الاستدراك، توجيه لهذا الكلام ذكر فرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف انما هو من باب الاشتراك في الاستدراك. ما معنى الاشتراك وما معنى الاستدراك؟ توضيح معنى الاستدراك كي يتضح معنى الاشتراك يتوقف على مقدمة. مقدمة: معنى الاستدراك أن يكون سوق الكلام على وجه يستدعي نقل كلام آخر، فهنا كلامان: سوق الكلام على وجه يلزم البحث في كلام آخر، بأن يكون البحث في أحد الكلامين مقصود بالإسالة والبحث في كلام آخر مقصود بالتبع، وما يكون البحث في مقصودا بالتبع يقال أن ذكر هذا إنما يكون من باب الاستدراك. هذا معنى الاستدراك. معنى الاستدراك البحث التبعي، البحث التبعي، البحث بالإسالة لا يسمى استدرادا، البحث بالتبع يسمى استدرادا. هذا معنى الاستدراك. ثم تطبيق هذا الاستدراك في محل الكلام. محل الكلام هذا هو الأمر الثالث من الأمور المسؤولة قبل البحث في أحوال في المجتمع. الأمر الثالث البحث في الإسالة. في هذا الأمر الثالث المقصود بالإسالة خروج الأفعال والمثامر من نزاع المجتمع. في أول الكلام الأفعال خارجة عن نزاع المجتمع، هذا هو البحث في الإسالة، لأن المشتق في اصطلاح الأصول ما يجري على الذات، الأفعال لا تجري على الذات. فالبحث بالإسالة هنا هو خروج الأفعال عن بحث المشتق، ولكن إن جر الكلام إلى البحث الاستدراجي وهو الفرق بين الاسم والفعل. ما هو الفرق بين الاسم والفعل؟ أن الفعل في خصوصية تستلزم تلك الخصوصية الزمان، فيدل على الزمان بالدلالة الالتزامية، ولكن الاسم ليس فيه الخصوصية تستلزم الزمان فلا يدل على الزمان. هذا الفرق. في هذا الأمر الثاني ذكر هذا الفرق استدراجا، الفرق بين الاسم وبين الفعل، بأن الاسم لا يدل على الزمان أصلا، والفعل يدل على الزمان على قول النحويين بالتزمن وعلى قول المصنف بالدلالة الالتزامية. هذا الفرق. ذكر استدرادا، ثم هذا استدراد في الاستدراد. معنى الاستدراد أي تعميم البحث، توسعة البحث، توسعة وتعميم في الاستدراد. في الاستدراد كيف التعميم في الاستدراد؟ ثم يذكر المثنف الفرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف ايضا. ذكر قبل الاستدراد الفرق بين الاسم والفعل، ثم يذكر استدرادا بين الفرق بين الفعل، بين الاسم والفعل، عفوا بين الاسم والحرف والفعل، بين هذه الكلمات الثلاثة، بين الأقسام جميعا. فهذا يكون استدرادا في الاستدراد. الفرق بين الاسم والحرف ايضا بحث استدراجي في بحث المشتق، ولكن عمم البحث هنا ليكون استدراجا في هذا الاستدراج. فهذا معنى الاستدراج في الاستدراج. فيقع الكلام في الفرق بين المعنى الاسم ومعنى الحرف، ولكن ياتي هنا السؤال. السؤال: هذا البحث ليس من المصنف إلا تكرار لما سبق. قد تقدم البحث الاسم والحرفي والفرق بين المعاني الحرفية والاسمية، قد تقدم في بحث الوزن، فلماذا يكرر المصنف هذا البحث هنا؟ لماذا؟ أليس التكرار لغوا مع أن هذا الكتاب كتاب الكفاية مختصر جدا مختصر، والغرض من الاختصار إسقاط المكررة لا تكرار البحث. تكرار البحث ينافي الغرض من هذا الكتاب المختصر. هذا هو السؤال من المسلم، ولكن لا بد من جواب من الجواب عن هذا السؤال. الجواب عن هذا السؤال أن التكرار إذا لم يترتب عليه فائدة مهمة فيكون لغوا، ولكن إذا ترتب عليه فائدة مهمة لا يكون لغوا. والتكرار في محل الكلام يترتب عليه فائدة مهمة، تكرار فرق بين المعنى الاسم ومعنى الحرف، يترتب عليه فائدة مهمة، وفائدته أن الفرق بين الاسم والحرف هنا أوضح من الفرق بين الاسم والحرف في بحث وزع الحروف في باب الوزع أوضح. فلهذا يجوز تكرار هذا البحث وإعادة هذا البحث، أي الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. ولهذا يقول المسند لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يمتاز الحرف عما عداه من الاسم والفعل، فأعلم بما يناسب، أي الكلام صرف الكلام بمقدار يناسب المقام لأجل الاشتراك في الاستدراك في تمام الأقسام. وذكرنا المعنى الاشتراك وذكرنا معنى الاستدراك، لأجل الاشتراك في الاستدراك في تمام الأقسام. فأعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام الحمد لله يكفي.